إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنني استجبت لهذه الدعوة الكريمة مع تلكؤي عن الاستجابة لمثلها من إخوان كرام، لأنني في الحقيقة أردت أن نكون ممن يذكر الله جل وعلا في الوقت الذي ينشغل فيه الناس عن ذكر الله جل وعلا، وحتى يرتبنا الله جل وعلا ممن يذكرونه حين يغفل عن ذكره كثير من الناس. وكذلك لنثبت يقيننا بأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، وأن ما يسمى بالانتخابات أو بالعمل السياسي أو بغير ذلك لن يجني منه المسلمون ما يرغبون ويطمحون إليه من تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، بل على الضد من ذلك، فإنه يحصل في أثناء هذه الانتخابات ما هو معلوم من المخالفات الشرعية الكثيرة من توهين سلطان ولي الأمر والخروج عليه باللسان وغير ذلك مما يعارض أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة المنصورين المظلومين، منصورين بالحجج التي معهم أبدا ودائما، كثروا أو قلوا، عزوا عزا ظاهريا بالسلطان أو كانوا أوزاعا متفرقين، فلا يزالون ظاهرين كالشمس وضاءة ونورا وغيانا وحجة واعتصاما بالحق، لكن لا يعلم ظهورهم بالحجة ولا يعلم نصرهم إلا من وقع في قلبه الإيمان الصحيح بالله وعلى مذهب السلف الصالح. والمقصود أن الإخوة رغم أن يكون موضوع الكلام هو التوحيد، يجمع ولا يفرق. هذا الموضوع من الممكن أن ندخل إليه من عدد من الزوايا أو الجهات. وجهة من هذه الجهات وهو مسألة توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم، فهذه مبتغى كل مسلم ظاهرا، ويدعيها جميع الناس. ورأيت أن أكثر الناس ذكرا لهذه المسألة وإشادة لها وتكلما عنها ودعوة في السعي لوحدة وجمع كلمة المسلمين، رأيت أن أكثر الناس ادعاء لهذه الوحدة ودعوة لفظية لها هم أكثر الناس شقا لعصى المسلمين وتسببا بما يدعون إليه في تفريق جماعة المسلمين الظاهرة التي هي في طاعة ولي الأمر، أو التي كانت على الحق الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. ورأيت الناس من أهل العلم الذين لا يكثرون من الدندنة حول هذه المسألة، بل قد يذكرونها لمالا بحسب المقتضيات. رأيتهم أكثر الناس وأصدقهم في جمع كلمة المسلمين من حيث قيامهم بالدعوة إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، فهم متسببين في عملهم في السعي في وحدة المسلمين، تلك الوحدة المفقودة والتي يتطلع إليها المؤمنون في الأرض كلها. رأيت بعض الكتاب يكتب كتابا في أسباب اختلاف المسلمين والطريق إلى وحدتهم، فيذكر جملة أسباب ثم يذكر سببا يزعم أنه السبب الأكبر في تفريق المسلمين وأنه السبب الأكبر في اختلاف المسلمين، فيجعل هذا السبب يقول إنه الاختلاف في الفروع الفقهية ودعوى وجوب اتباع الأدلة الشرعية وعدم التقيد بمتون الفقه، يجعل هذا هو السبب في تفرق جماعة المسلمين. ويتجاوز الحديث تماما عن العقيدة، يقول لم يختلف المسلمون إلا في كيفية تلقي الأحكام الشرعية، فقوم يريدون اتباع الأدلة وهذا سيقود إلى تفرق المسلمين، فيجب أن نتقيد بالمسؤول الفقهية تقيدا دون أن نتطلب عليه الأدلة الشرعية، لأننا إذا فتحنا هذا الباب فمعنى ذلك أن المسلمين سيتفرقون. هكذا بكل سجادة وبكل عدم إدراك لا للحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحال المسلمين، يكتب كتاب ويطبع وينشر يجمع فيه هذه الدعوة ويتجاوز الخلاف الواقع بين المسلمين في العقيدة. وكتاب آخرون يزعمون أن الخلاف بين المسلمين وأن السبب في تفرقهم وعدم وحدتهم هو مشكلة الأخلاق، فيقول قائلهم إن مشكلة المسلمين أخلاقية، أن مشكلة المسلمين اليوم مشكلة أخلاقية ليست مشكلة عقائدية، ليست مشكلة في فهم الدين، ليست مشكلة في اتباع السنة، ليست كل لا كل هذا المشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى. ويكتبه كتاب كثيرون، وبعض هؤلاء الكتاب أسرف في الكتابة في مثل هذا معارضا دعوة أهل السنة في وجود الرجوع إلى العقيدة الصحيحة وفهم السلف الصالح، زاعما أن السبب في اختلاف المسلمين وتفرقهم هو نقص الأخلاق والآداب الإسلامية. وقد أعانني الله تبارك وتعالى، فردت على هذا الكاتب من قبل عدد من السنين فيما قال سميته الأخلاق والخلاف، الأخلاق والخلاف، وأجلته بإلزامات لا نقيد له عنها، منها أنني قلت له إن كل أهل العلم من أئمة السنة المصنفين للسنة فيكتبون في هذه الأبواب ما نراهم يعالجون على مسألة الأخلاق ويجعلون الأخلاق في بابها من أبواب العلم. وأما باب الرد على الخطا والرد على البدع فهذا باب غائب من السنة يذكر في موضعه من الردود. ما رأينا أنهم يخلطون هذين الجانبين بعضهم من البعض، فأنت في ذلك أن للأخلاق صلة أكيدة في سبب النزاع بين المسلمين قد دعيت دعوة لا نجد لك فيها سلفا من علمائنا أئمة السنة رحمهم الله تعالى. ومن الحجج أيضا التي احتججت بها عليه أنني قلت له أنه يلزم من كلامك أن من رد خطأ وقع عاما ردا عاما أنه يلزم من قولك هذا أن كل أئمة السنة عندنا مقدوح في أخلاقهم، فالأئمة كلهم الإمام أحمد والإمام عبد الله بن المبارك وكل الأئمة كل الأئمة معنى ذلك هذا لازمه أنه عندهم نقص في الأخلاق، يعني معناه أن تيجي عنده أئمة أخلاقه لأنه أكثر الناس ردودا على أهوائهم لله. فالمقصود أنه يأتي آتي فيجرم ويكتب أن مشكلة المسلمين أخلاقية، فإذا رجعته إلى أصل من أصول السنة تقول له استنزل له وتمسك به فإن الحجج قائما في الدلالة عليه يدوسه بقدمه، ثم يزعم أنه هو الساعي إلى وحدة المسلمين وأن أهل السنة والسلفيين هم الذين يبلغون كلمة. ثم يأتي آخرون وآخرون أفواج تلو أفواج، منهم من يضع القواعد التي يدعو أنها تجمع كلمة المسلمين، فبعضهم يضع القاعدة المشهورة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ثم يطلق القول في مقدار هذا التعاون ويطلق القول كذلك في الغدر الذي يجب ان نتفق عليه، يعني يطلقها الذي لم هو الحد الذي يجمعها وما هو القول الذي يفرقها. وهذه القاعدة قد سندها العلماء رحمهم الله تعالى وهي معارضة بمذهب السلف الصالح. ويأتي أقوام يضعون قاعدة المعارضة بين الحسنات والسيئات، ويأتي أقوام من يوم أيضا يضعون قاعدة هل ناقشته سرا هل ناقشته سرا بحجة لماذا؟ بحجة أن بعض العلماء قال إذا كان الرجل صاحب السنة يدعو إليها ظاهرا فإنه يحسن، هذا العالم الذي قال هذا الكلام لم يقل به أصلا إنما قال يحسن إذا كان الرجل صاحب السنة يسير عليها وهو معروف بها واعتقاد صحيح فإنه يحسن أن يراجع في بعض ما يخطئ به لأن عنده من القصور ومن الهدي ما يمكن أن يراجع للمراجع مما يكمل به الخير خيرا من الإعلام بذلك. فيأخذون هذا الكلام الذي لم يقل قائله من أهل العلم أن ذلك واجبا لأنه عالم، والعالم لا يستطيع أن يخلق الإجماع، والعالم لا يستطيع أن يعارض الإجماع، فقد استقر إجماع أهل العلم جميعا على أن الخطأ مطلق خطأ سواء كان قائله سنيا أو بدعيا وسواء كان قائله محسنا أو مسيئا وسواء كان قائله معذورا أو غير معذور، فإن بيان خطأه والرد عليه أمر مشروع إما وجوبا وإما استحبابا بالإجماع بإجماع المسلمين، وعليه جرى عمل السلف الصالحين حتى جاءت الكلمة المشهورة التي يكثر هؤلاء أن تبلغها ألسنهم من حين يشتهون ويكتمونها حين يشتهون ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راض ومجهود عليه. والمراجعات الآن العلم وردود بعض منهم على بعض في دائرة أهل السنة فقط، ليس بين أهل السنة والبدع، كثيرة منتشرة. وهل رد عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان حين دخل متأخرا إلى المسجد في صلاة الجمعة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه فاستنكر عليه وهو على المنبر؟ هل كان ذلك إلا بمحضر من اللمس؟ وأغلق عليه النووي رحمه الله بما هو معروف، وإن الإنكار على الكبار بحضرة العموم مشروع أو ما معناه. وهذا باب واسع، هذا باب واسع. فمن الفضل السلف الصالحون أن ذلك موجب لفساد ذات البين أو لكثرة الكلمة، مع العلم أن كل المقتضيات الشرعية والعقلية تقتضي أن يكون في جمع من التحكم عن هذا ما هو أكثر وأكبر، أي أنه أفضل في اتباع السنة وأوسع في العلم. ومع هذا ما كان يرد بعضهم على بعض، وهم إخوة وهم مؤمنون وهم على السنة. مثلا ينبغي عالم من السلف الصالح رحمه الله تعالى فيقول ان هذا ليس بمشروع، لكن نجد من هديهم ان الله على خطا اذا كان هو المخطئ فانه يرد عليه ويقال اخطات في ربك هذا من ناحيه كذا وكذا. فالمقصود ان العالم هذا رحمه الله تعالى وهو مبجل معظم في قلوب عموم اهل السنه حين قال انه يحسن ببعض العلم حين يسمع خطأ لمن انتسب الى السنه وعلم بالسلم عليها، فانه يحسن ان يراجعه حتى يرجع بنفسه خيرا من ان يرد عليه فيكون لذلك اثار غير طيبه في عوام المسلمين. فأقول هذا العالم حين قال هذه الكلمة لم يقل إن ذلك واجب، وكذلك فإنه قيدها بكلام من آخر بقيود واضحة. فمن هذه القيود أنه قال رحمه الله تعالى: أما هو الخطأ إذا كانت المصلحة تقتضي أن يرد عنه فإنه لا ينهي في الرد عنه. وكذلك قال رحمه الله تعالى على ألا يكون هذا الخطأ في منهاج السنة في العقيدة. فهنا لا يقال أنه لا يرد عليه ردا عاما، إن المصلحة الشرعية اليوم والنصيحة للإسلام والمسلمين في هذه الوقت في هذا الوقت وفي هذه المرحلة بالذات تقتضي تعميم المناصحة وتعميم الإنكار لكل مخطئ حتى لا يأتي آتي يتكلم باسم الإسلام أو يتكلم بلسان السنة ويلقى المنابر ويكتب ويقول ثم يظن أنه يجب أن يعطيه حصانة أشد من الحصانة الدبلوماسية التي يتمناها كثير من الناس في هذه البلدة. ففي هذه الليلة يتمنى كثير من الناس أن يدخلوا في هذه الحصانة، ها؟ فبعض الطلاب والله أعلم بهم يريد أن يعطى مثل هذه الحصانة وأن يجعل لنفسه حق لم يزعمه أئمة السنة لأنفسهم، بل إنما نجد في هذه أئمة السنة رحمهم الله تعالى من محبة أن يرد الخطأ الشيء الكثير والقصص الكثيرة. فمن هذه القصص مثلا أن بعض طلاب العلم الأبرار الصغار جاء في حلقة شيخ كبير من العلماء، وكان هذا الشيخ يتكلم في بعض مسائل العلم فسرق لسانه فأخطأ في شيء، فلما أخطأ سكت جزء الناس بل كلهم هل تكلموا؟ وهذا الطالب الغريب سمع هذا الخطأ فتعارض في قلبه حق الله والإسلام وحق هذا الشيخ، ثم رأى هؤلاء الناس كلهم سكوت، فوضع في نفسه شيء من الهيبة التي وقعت في نفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين وضع في نفسه أن الشجرة التي مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كالنخلة، فأنت وضع في نفسه أنها النخلة، لكن رأى في القوم أبو بكر وعمر فأنت كهيبة أن يقول أنها النخلة. فأنت كهذا الطالب حتى لحق هذا الشيخ إلى قرب بيته فقال: يا شيخ قلتم كذا وكذا وهذا خطأ. فسمح به الشيخ وأخره بيته وأكرمه، فلما كان من الغد أتى به إلى نفس الدرس أو الحلقة، ثم قبل رأسه وقال: قلت كذا وهذا خطأ، ونبهني فلان جزاه الله خيرا. وكلنا يعلم ذلكم الأثر الذي يستدل به السلفيون على بطلان التحدث، ألا وهو أثر ابن صرحان الإمام المعروف رحمه الله حين كانت القوم مطلقة ابن عبد الله بن الشقيق، وكانوا جماعة جنوب استعراضوا، وقد بلغ بهم من قصد الله جل وعلا وحبه وتعظيم دينه أنهم أرادوا أن يؤكدوا هذه العزيمة الصادقة في الإيمان والجهاد بأن يكتبوا فيما بينهم عهدا على العهد الأول الذي هو الكتاب والسنة، فكتبوا القرآن فداولوه بينهم يتعاهدونه، فأنكروا المطالب تناظروا به بصغر سنه، فقال ابن صرحان: مهلا، ماذا يقول؟ فقال: ألا يكفينا العهد الذي في كتاب الله؟ فقال: لقد صدقكم. فلقبوا كلهم ورجعوا كلهم إلى قول هذا. ولا مراجعة البخاري لبعض شيوخه وهو صغير منا ببعيد، وهذا باب واسع في هدم السلف الصالح، فإذا كنا متبعين للسلف الصالح فليس لنا أن نتخلى من هدمهم ما نشتهي ونترك من هدمهم ما نشتهي، لا، إلا أن نكون سلاميين سلاميين، وإلا فإننا لا تدركنا العصمة وتحبنا عناية الله وتسليمه إلا بالصدق معه سبحانه وتعالى في اتباع السنة والتجول لها. فأقول إن هذا العالم الذي أتى بالإرشاد إلى المناطقة فهذا حسن، لكن هذا لا يكون هديا منزلا أو سنة مبتدعة بحيث أن من بقى منبرا أو تكلم في محاضرة عامة فأخطأ بما يخالف الكتاب والسنة فرد عليه بعلم وعلم، والله نعلم القصد الحسن لأنه ليس لنا أن نشق عن قلوب الناس، فالمقصود إذا رد عليه بعلم وبحق فلا يجوز شرعا أن نواجه مثل هذا الرد بهذه الدعوة التي بدأت تتفشى في نفوس بعض ضعاف اليقين من المسلمين من المتبعين للسلف الصالحين بدعوى هل ما تحدث. يا سبحان الله، يسأل السيد قطب الذي شتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكبر المجتمعات المسلمه ووضع اصول الغرب والذل والابتداع، فيقول: اولنا ان نذكر محاسن اوثانا من الطب والعلماء وابن مرافحه هذه، ثم اضرب اننا نحن لا صح واننا خطأناه وتكلمنا بحق وبعلم، والله يعلم ما في القلوب من القصد الحسن ان كان احدنا قصده حسن او ليس ذو قصد حسن. فاقول: فمن اين؟ فهل نحن امام نوع من الاجهاد الجديد والتهويش من اجل وضع قواعد جديده من كما تضع الجماعات الحزبيه قواعد غير الكتاب والسنه ومذهب السلف الصالح من اجل ان يمكن الحق ويناصح الخلق؟ فيقول: ان اشتباء كلمة المسلمين كلهم، فهذا أمر قد قدر الله جل وعلا في سابق علمه أنه لا يكون، لأن الله عز وجل قد أخبرنا وقدره الحق لا ينتقل ولا يتخلف أن هذه الأمة ستتفرق، فهل يستطيع أحد أن يمنع ما قدر الله جل وعلا؟ فإذا كان الناس في أواخر زمن السلف الصالح قد تفرقوا، فهل يأتي آخر اليوم فيزعم أنه يريد أن يصنع خيرا مما صنعه الإمام أحمد الذي لم يتبع رحمه الله تعالى أن يجمع شمل الأمة كلها على السنة، إنما اجتمع عليه أهل الحق والسنة تعظيما له واتباعا لما دعا إليه، فحسبنا ويجعلنا ما وسع سلفنا الصالحين. فأقول إن المطلع على الدعاوى في جذب كلمة المسلمين يجد أن الذين يزعمون أنهم يجمعون كلمة المسلمين هم أكثر الناس كما قلت تسببا في تفرق المؤمنين والمسلمين. وانظر إلى هذه الانتخابات، هل الذي يدعو بالتغمم أو بالصراحة بالخروج على ولاة الأمر الشرعيين، هل هذا داعية من السنة أم داعية إلى مخالفة السنة؟ هذا الشك بأصل المسلمين ووحدتهم واجتماعهم على إمامهم، وهذا لا يجوز. الأمر أمام وجهة جديدة لا ندري ما نصد منها وما نذر، يعني أننا لم نكتفي بالبدع القديمة التي كانت من إخوان المسلمين ثم صارت إلى فئات آخرين غيرهم، حتى يأتينا اليوم من نملم جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا وهم ينتسبون إلى دعوتنا بأشياء جديدة وجديدة يريدون أن يوهموا حبل السنة بعدما قل، ويريدون أن يطفئوا نور الله بعدما علم وانتظر. فأقول إنه ينبغي لكل عاقل وناطق أن يعتصم بالحق وأن يعتصم بالرب جل وعلا ويسير على هدي أهل العلم ويتشبث ويتمسك بما يعلم ويترك ما يجهل إلى أن يقضي الله جل وعلا أمرا كان مقضيا. فهذا تأمل معي ما كتبه علماء السنة في الاجتماع والتفرق. مثلا رسالة شيخ الإسلام كيما رحمه الله تعالى قاعدة في اجتماع كلمة المسلمين والرحمة بأهل البلاد، هذه القاعدة يكتبها الشيخ من أجل جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين على الأرض، وتلك الأسباب الشرعية التي هي أخذوا بها كان ذلك سبيلا لهم لأن تجتمع قلوبهم، فيستدلها رحمه الله تعالى بقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتدلوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم من البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تذهب وجوههم وتسود وجوههم. ثم يذكر الشيخ أثر ابن عباس رضي الله عنهما يوم تذهب وجوه وتسود وجوه تذهب وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ثم يذكر رحمه الله تعالى الخوارج وبدعتهم والتحذير منها، ويذكر أن الإمام أحمد قال روي الحديث فيه من عشرة وجوه الأحاديث، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصرف رسالة يريد من هذه الرسالة أن يمنع كلمة المسلمين وأن يبين الأسباب والسبل التي تمنع كلمة، فيذكر فيها أولا يذكر ماذا؟ سنة وبيعة، يذكر الخوارج من أجل بدعتهم ثم يستأثر فيكون نشأة البدع وكيف تبخرت وما هو السائل الصالحين من البدع ثم يكون الخلاف الذي جرى بين السلف وأنه خلاف ليست الديانة وذكر الجمل والصفين فقال هؤلاء المبتدئين في الجمل والصفين كانوا على ملة واحدة ومواجهة في الله وعلى ملة واحدة وهذا هو اختلافهم في الديانة حتى يبين من هؤلاء الذين لا يؤمنون مقصود الشرع بالاجتماع أما مقصود الشرع بالاجتماع أصلا هو أن تجتمع القلوب على الحق أن تجتمع القلوب على الاعتقاد الصحيح الحق فما هو في الأرض الذي يجمع الكلمة ويجمع الناس في مجال المقصدين قدرة طرحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه في معرض بين المسلمين بالسيوف فيمر علي رضي الله عنه وأرضاه بعد المعركة وقد اقتتل الناس فيرى طلحة منطرحا على الأرض مقتولا رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد من الشريف فينزل اليه ثم يجلده ويضع راسه ويجعله على حمره ويمضي على التراب ويقول عزيز علي يا محمد ان اراك مجملا بين السماء والارض ثم يقول لكن لا يزال بينه كما غايه الدين الاعتقاد التمسك بالكتاب والسنه ومذهب الحق مع انه اختاره قياده الرجل مع امره لكن لا يزال اختيارهم في الديانه لأن الاجتهاد المطلوب أصلا ولم يأتي الاجتهاد الآخر في الأجتهاد وفي غير ذلك بالسرع له هو اتحاد المطلوب على العقيدة الصحيحة هذا هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى وهذا كبيرة أدلة الشرع عليه كما قال ربنا تبارك وتعالى فألف بين قلوبهم وبين أجابك بغيره ومؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إذا كان الله جل وعلا يأمر الزوجين فيقول من آلائي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ها؟ وجعل بينكم مودة ورحمة فمن الذي يجعل المودة والرحمة؟ الله عز وجل هو الذي يجعل المودة والرحمة ولذلك يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا تستطيع ان تؤلف بين القلوب؟ تستطيع ان تحقق ما حققه اليهود الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله ما احتلهم جميعا وقلوبهم شتى هذا دون تحقيقه تجمع الناس بالصورة الظاهرة مع الابتسامات والتحيات وما أشبه ذلك ما أسهل هذا ولكن هذا لا يعني مراد الشرع أن يجتمع المسلمون اجتماعا صوريا ظاهريا وفي قلوبهم اعتقادات مختلفة ويسيرون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس هذا هو مراد الشرع مراد الشرع أن تتلب القلوب ثم الله جل وعلا بعد ذلك الشرع لا تتلب به القلوب وهو الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح هذا من يوحد القلوب وهذا من يصلح ذات بين المسلمين وهذا من يجري المسلمون من ورائه ثمار تدينهم وإيمانهم فالمقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر القاعدة في الاجتماع اعتبر بذكر البدع والنهي عنها ثم ذكر تحريم الظلم وان الخراج قد ظلموا وغروا واعتذروا بتكفير من المسلمين وحذر من استثمارهم واليوم يريد منا بعض الناس ان نكف عن هؤلاء او ان نرد عليهم كاننا نعيش قبل 30 سنة قبل أن تظهر السنة ويتضح أمرها ويتضح قوم بدع هؤلاء وإحرارهم عن السنة لكل زمان صلى ورجال ولكل مقام مقال إنسان جاهل إنسان لا يعقل له حكم لكن بعد ظهور الفكر وظهور مذاهب السنة فينبغي الاستمرار في الاعتصام بالحق والنصيحة للخلق والتمسك بالسنة، وألا يخاف صاحب السنة من أهل الأرض جميعا، فإن الله جل وعلا يأتيه مؤنبه. يقول الله جل وعلا: صدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. هذا أن يكون صادقين في أننا نريد الله والدار الآخرة بديننا واتباعنا للسنة، أما إذا كنا نريد الدنيا لا، فهذا أمر آخر، لأنه بالفعل طريق السنة قد يبطل ولا يغني، ولكنه في الحقيقة يغني ولا يبطل، لأنه يغني العبد بالله عن الناس كلهم، ويجعل القليل مما تتنزل عليه بركات الرب جل وعلا خيرا مما كبر وأنهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قل وكان خير مما كثر وأنهى، يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لأن آكل الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفارولة في الفرقة. الفارولة حلوة كان يؤتى بها من فارس ويأكلها أكابر الأقلم والأغنياء من أهل قريش ومكة، فيقول ابن عباس: آكل الملح وللمسلمين مجتمعين على إمامهم وكلهم جماعة واحدة أحب إلي من أن آكل فارولة والمسلمين متفرقين. فالمقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وهذه القاعدة وصلنا بها، فإنه رحمه الله تعالى ذكر في صدر بحثه الآيات التي تلوت على مسامعكم وسمعتم فيها على ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ الجماعة. وقال بعض أهل العلم: حبل الله كتاب الله، وكل ذلك صحيح. اعتصموا بحبل الله جماعة المسلمين الذين هم في طاعة السلطان، الاجتماع على الحق والسنة، هذا أمر الله عز وجل. ولا تفرقوا، لا تتركوا هذا الأمر، لأنك إذا تركت شيئا من الحق فإنك تهلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيذكر الله جل وعلا: إلى أن يأتي وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا الأمر ربنا عن المنكر يسلم الفرقة، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له يسلم الفرقة. الذي يسلم الفرقة هي البدع والأهواء الطيبة التي توقع في الظلمة وتوقع في فساد ذات بين المسلمين وتوقع في شرور كثيرة. الذي قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى ذلكم العالم السلفي المجاهد في رداء يقتله عالم مجاهد من خيرة علماء السنة، له أمر كبير في أفغانستان، وكان من أوائل من جاهد الروس ومن أقر الناس في سبيل الله جل وعلا. دخل عليه بعض القدميين فأطلق عليه الرصاص، يقول له: أنت تفرق بين المسلمين. طيب هو يفرق بين المسلمين تقتله؟ حتى لو قرر أنه يفرق بين المسلمين تقتله؟ هذا دينك؟ لكن هكذا القطبيون، هكذا المنظمون، بين تحريف دين الأنبياء وبين الدماء والأشياء. أبدا، يا إما هذه أو هذه، إثنتان أحلاهما مر. أبدا. فبينما يكتب خطبائهم في الانتخابات بالشيوعية والاشتراكية باسم الإسلام وغير ذلك، مداعبين مشاعر الدهماء ممن طمحهم في الدنيا، في نفس بين هذا وذاك، والله العظيم في ليلة من الليالي قال أحدهم في الأسبوع الماضي، قال: إن الإسلام جاء بالعدالة الاجتماعية التي يكتب فيها الفقير والوزير. ما يصح أن تكلم 300 درهم أنا معي أجرة عفوا لازم نتساوى. هذه الاشتراكية، الفكر المعوج الأبرز الذي من فساده عمليا أنه لا يكون له امتداد في الوجود، وتضعف دولته بحمد الله جل وعلا. ومع هذا يدعو إلى هذا المبدأ القطبي، مبدأ سيد القطب الذي من أجله شكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت بين هذا وبين أن لاعب لما واحدة قدر القطبيون هناك أم وست أطفال هذا المحلول بين كان هذا القطبي هنا لأن هذا القطبي جمعا يتبذل ولكن القطبي جمعا يقتل الخوارج شر يا أخوان يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم قدروا امرأة وست أطفالها وإلا أنا قلت عمرها 24 سنة قديمة سنية بين هذا وهذا رجل ومنها لمظهر واحد تأتي من الله تقول يا رأي على الأرحب ولا ما لا تعينا لا تعينا لا تعينا ايش هذا هل انكس على عقلنا بعد ان هدانا الله هل نرجع الى الخلف بعد ان ثبتت السنه في القلوب وقال علينا الناس ان الفقه من اول واعوج هذا انما الفقه اما جاهل بما يجري في الحياه واما فقه من تعارضت دعوه السنه مع هواه ومصالحه لا يقدر من الامر غير ذلك لا يحتمل التاول فالمقصود المقصود ان الاجتماع لا يكون الا على الحق والشرع لم يشرع لنا ان نجتمع الا على الحق الا في حاله واحده فقط وهي الحاله التي ينازع فيها كل هؤلاء ومن ان يكون اميرا فاجرا او ظالما او حاكما لغير ما امر الله عز وجل يكون ناقصا لا يقيم الدين ولا يرضي فعله المؤمنين ففي مثل هذه الحالة أول عليه شيء أن نظلمه إلا الجماعة المسلمين وإلهه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ففي النص لا يؤمن الشريعة لا يؤمن السنة نعم لكن هنا الاجتماع فيه مصلحة كلية وعظيمة وعامة للمسلمين فهذا الذي يقول فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجتماع على رأس خير من تفرق للكمال هذا معنى كلام اهل العلم هذا وان معناه ان ينزل على ما يسمى بالجماعات الاسلاميه فالمقصود ان اهل العلم حين تكلموا في هذه المسائل تكلموا فيها بوضوح وجلال ومن الرسائل الجيده في هذا الباب رساله الشيخ صالح الصحيحي حفظه الله تعالى العقيده عقيدة السلف وتوحيد جماعة المسلمين أو منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين هذه رسالة طيبة جدا الشيخ استعرض فيها التوحيد وشرحه وبين معناه وبين أثره في المسلمين ثم بعد ذلك بدأ ذكر فيها الانحراف عن التوحيد متى وقع وكيف وقع ثم ذكر حديث البطاقة وفضل التوحيد وما يكثر من الذنوب ثم ذكر رحمه الله تعالى وفروع كثيره جدا الى ان يصل حفظه الله تعالى الى ان يذكر ان لكل قوم واحد فيذكر أمثلة لاقوام الان ممن لا يرون جاهزين في العقيده ثم يذكر حفظه الله تعالى بعد ذلك وجود جماعه المسلمين وتحريم التفرق ثم يذكر بعد ذلك تحريم الجماعات والتحزب ويذكر فتوى لجنة دائمة للإفتاء برئاسة الشيخ أبو العيد رحمه الله والتي فيها تحريم التحدث وتحريم التفرق ثم يذكر الشبهة وهو أن النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر يفرق بين المسلمين فيجيب على ذلك ويقول بالعكس إن هذا ينفي الدغل وينفي الشرع المسلمين ويوحد ويقلب بينهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المؤمن من آتى أخيه المؤمن قال الشيطان يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر حين ترى أخيك في نار تكثر تسكت عنه حتى لا تسقطه أو أنك تنفي عنه النص فإن التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر في غاية الضرورة لكل أحد وكل إنسان يحتاج إليه ألم يقل عمر رضي الله عنه والله فيما يكثرون من روايته عنه رحم الله امرئا اهدى الي عيوبي ألم يقل بعض سلفنا الصالحين ان الاخ لا يكون ان بين لا يكون اخاك حتى يحدثك في يدك لما تفعل. لكن احنا نقول فعود العلم للنبي في جميعنا. فالمقصود ايها الاخوة الكرام، ان مثل هذا الموضوع ينبغي ان يكون بلديا لكل صاحب السنة، وهو ان الاجتماع يجب ان يكون على العقيدة الصحيحة، على منهج السلف الصالح، على الامر المعروف والنهي عن المنكر بحسب الوسع والطاقة والعلم. واسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا جميعا وإخواننا أمرا مهما، وهو أمر مهم جدا، وهو أن نكون صادقين مخلصين مستسلمين لوازم الحق. فإن دعوة النسبة للحق ودعوة السير عليه من اليسير جدا أن يدعيها كل من الناس، ولكن الصدق في ذلك والتزام لوازمه أحبها الإنسان أو لم يحبها، والصدق في هذا أمر يحتاج إلى جهاد وإلى صبر وإلى صدق. والإنسان يجب أن يضع نصب عينه أيا ما كان رضا الله تبارك وتعالى لا رضا المخلوقين، فإن رضا المخلوقين غاية لا تدرك كما يقول الشافعي، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المقصود أن السنة أمانة واتباعها ديانة، والصدق فيها هو الذي ينفر صاحبها، وأما ادعاؤها وأخذ حلاوتها فهذا أمر ميسور، ولكن لا بد من الجهاد ومن الصبر على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب المسلمين جميعا على الحق، وأن يوفقهم إلى إدراك هذه الحقائق، وأن يوفقهم إلى طاعة الله، ويوفقنا كذلك إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى اتباع سلفنا الصالحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.